بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي، رحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع المصادر التكميلية الملحقة بالمصادر الأصلية للسيرة النبوية، وقد كنا نتحدث في المجلس السابق في مصدر الشعر الذي واكب الدعوة النبوية الإسلامية وواكب السيرة النبوية. هذا الشعر الذي ذكرت أهميته عند العرب وأهميته كذلك في السنة النبوية الشريفة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بالأبيات الشعرية المشتملة على الحكم، فكان يقول كما في صحيح البخاري وغيره عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر، أي الشاعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى شعرائه الذين خصصهم لهذه المهمة، وهي مهمة الشعر الذي ينتصر للدعوة الإسلامية. هؤلاء الشعراء هم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة، وكعب، وهناك شعراء آخرون، لكن هؤلاء هم مشهورون، لا سيما حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي كان ينصب له الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام منبرا ويقول له: أهجهم وروح القدس معك، أهج المشركين وروح القدس، أي جبريل معك، وجبريل لا يكون إلا في الموطن المحبوب عند الله. لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وروح القدس معك إذا كان الشعر مرذولا مبتذلا منكوسا أبدا، لكن الشعر منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض مبذول. قصائد سيدنا حسان التي جمعت شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلائله وصفاته الخلقية والخلقية كثيرة جدا، وكذلك قصائد عبد الله بن رواحة، فمثلا من جملة أبياته التي يصف فيه الحبيب المصطفى وصفا رقيقا ويمدحه مدحا جميلا جدا، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق ضياء من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات بأن ما قال واقع. شعر جميل رقيق، ولو أردنا أن نستفيض في هذا المقام ونأتي بأمثلة لطال بنا المجلس، ونحن إنما نريد أن نسير على خطنا الذي هو خط تحديد المصادر التي نأخذ منها ونستفيد منها. هذا الشعر الذي قيل في السيرة النبوية أو في البعثة النبوية، هل هو سالم من الشعر الذي يمس السيرة النبوية؟ الجواب لا. كان هناك شعراء لقريش المعادين للإسلام يهجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقدحونه، مثلا من هؤلاء أم جميل حين أنزل الله تعالى في حقها وفي حق زوجها السورة الكريمة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. غاضها ما نزل في حقها من قرآن، وهي تعرف بلاغة القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن، تعرف ما وصفها به القرآن الكريم، فغاضها غيظا شديدا حتى حملها على ذلك على حمل صخرة كبيرة جاءت بهذه الصخرة لترمي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فناء الكعبة مع صاحبه أبي بكر. فلما أن اقتربت منه أعماها الله تعالى فلم ترى شخصه، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ وقالت كلاما يشبه الشعر، قالت: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت لفت أصحابه ولفت أمته إلى ما أكرمه الله تعالى به من العصمة والحماية مما يحاول المسيئون أن يلحقوا به. قال: ألا تعجبون من صرف الله عني ما تسبوني به قريش وما تلعنني به؟ هي تسب مذمما وأنا محمد، يتقول مذمما أبينا، الله لم يترك لسانها لتنطق باسم رسول الله سالما أبدا، إنما قالت مذمما. انظروا كيف استل رسول الله نفسه من هذا الباطل، كيف استل نفسه من هذا الباطل. وهكذا ينبغي لنا أن تكون مواقفنا نحن كمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الإساءات، أن نعلم الموقف الذي يجعلنا أشرف وأعلى وأرقى وأنقى حتى لا ننزل إلى هذا المستنقع. هذا مستنقع لا يليق بمسلم أن ينزل إليه، بل تصعد كلما سمعت مثل هذا الكلام كلما سموت، لأن شأنك السمو وشأن خصمك التسفل. دعه يتسفل، لأن من ينفخ في الشمس ليطفئها سوف يتعبه النفخ ويسقط إلى الأرض وتبقى الشمس على إشراقتها الجميلة، لأن شأنك السمو وشأن خصمك التسفل. دعه يتسفل، لأن من ينفخ في الشمس ليطفئها سوف يتعبه النفخ ويسقط إلى الأرض وتبقى الشمس على إشراقتها الجميلة. النبي أشرق من الشمس وأعلى من الشمس وأضوأ من القمر وأعلى من القمر، محمد بشر ليس كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته للبشر كنسبة الياقوت بين الحجر. لا يمكن للياقوت أن يتحول حجرا أبدا، ولا يمكن للحجر أن يتحول ياقوتا أبدا، هذا من جنس وذلك من جنس آخر. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما سمع ذما كلما ارتقى، ولذلك حين قال حسان بن ثابت للحبيب المصطفى: يا رسول الله سوف أهجو قريشا، قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال أستلك منهم كما تستل الشعرة من العجين. سوف أستلك منهم، أنت لست من جنسهم، وإن كنت مخلوقا من التراب ولكن شتان بين الثرى والثريا وبين التربة والتراب. هذا الشعر الذي قيل فيه هجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أين مصيره؟ لم يبق منه إلا النزر القليل. لماذا لم يبق منه إلا النزر القليل فيما نقرأه نحن وفيما نجده سواء في كتب الحديث أو في كتب السيرة أو في كتب الأدب أو في كتب التراجم والرجال أو حتى في كتب المعاجم؟ لم يبق منه إلا النزر القليل. اقتضت الحاجة أن يبقى ذلك النزر القليل لأسباب. السبب الأول من هذه الأسباب هو أن طائفة من هؤلاء الشعراء لما تبين لهم الحق وأشرقت عليهم شمس النبوة وأضاءت قلوبهم وأخرجت ما في ضمائرهم وعقولهم من الظلام، فإذا بهم يأتون منيبين تائبين طائعين معتذرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائد ينسخون بها ما كانوا قد قالوا، التي هي قصائد الباطل، ونسخوها بقصائد الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. من هؤلاء عبد الله بن سهم الذي هو ملقب بالزبعرة. هذا الشاعر كان في بداية الأمر يهجو، فلما أكرمه الله تعالى بذوق حلاوة الإسلام جاء بقصيدة يعتذر فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في ضمن أبيات وهي محل الشاهد عندنا: يا رسول المليك، إن لساني راتق، ما فتقت إذ أنا بور، آمن اللحم والعظام لربي، ثم القلب شهيد أنت النذير. انظروا إلى هذا الكلام الخارج من الأعماق. يا رسول المليك، إن لساني راتق، أي جئت لأرتق ما فتقت. لقد فتق، ماذا فتق؟ لقد فتق نجما عظيما، فتق سرا من أسرار الله في خلقه، حين تناول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر الهجائي، نوع من الفتق. رسول الله عز وجل رتق، رسول الله رتق، كانت رتقا ففتقناهما، رتق أي خلقه الله كاملا مكملا، رسول الله الكمال، حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكمل. لذلك قال في هذا التعبير الجميل: يا رسول المليك، إن لساني راتق، ما فتقت إذ أنا بور، أي في الوقت الذي كنت من القوم البور، أي من القوم الهالكين، وكانوا قوما بورا، حين كنت هالكا، حين كنت بورا فتقت، والآن جئت لأصلح ما أفسدت. ثم يقول: آمن اللحم انظر، آمن اللحم والعظام لربه، خالطت بشاشته الإيمان، تحول إلى كتلة من الإيمان. وهذا هو الذي ينبغي للأمة اليوم ولشباب الأمة، أن نتحول إلى كتلة من الإيمان، أن يسري هذا الإيمان في كياننا كله. هذا الانفصام الذي وقع لنا حالة مرضية وظاهرة مرضية مسيئة، الانفصام. لقد كان هؤلاء يؤمنون إيمانا كليا، لا تجد ذرة من جسومهم خالية من الإيمان أبدا، ذرة، شعرة، عصبة، عظم، لا تجده خالية من الإيمان. يتحولون عند الإيمان إلى كل كتلة من الإيمان. هل تستطيع أن تتحول إلى كتلة من الإيمان؟ هذا هو المطلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمن اللحم والعظام لربي، ثم القلب الشهيد الحاضر، القلب الشهيد الحاضر الذي لا يغيب عنه الإيمان، أنت النذير صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يأتي كذلك شاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى بقصيدته الرائعة، طائعا منيبا تائبا، يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صدر منه، ويقول رضي الله عنه: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها تفصيل وبيان، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذني، وإن كثرت فيا الأقاويل، إلى أن يقول: إن رسول الله لنور يستضاء به، سيف من سيوف الله مسلول. انظروا إلى هؤلاء كيف يستطيعون أن يمحوا ماضيا أسود، بماذا؟ بحاضر أبيض أجمل أرقى، إلى صدق التوبة، إلى صدق الرجعة، صدق الرجوع إلى الله، صدق الانتماء إلى هذا الدين. أين الصدق يا إخوتي؟ هذا الصدق هو الذي ينقصنا. كانوا قبل أن يعودوا إلى الله في غفلة، في جاهلية، بعد العودة وقع الانفصام تماما. لبيد الذي كان من أشعر الشعراء، كان أمير الشعراء، عندما أسلم ودع الشعر جملة وتفصيلا، وانشغل بالقرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه نادى عليه فأقبل، فقال: يا لبيد، أنشدنا شيئا من شعرك. يريد سيدنا عمر أن يستمتع بشيء من شعر لبيد. كان سيدنا عمر أحيانا يحب أن يترفه شيئا ما، لكن لا يترفه بما يغضب الله، إنما يترفه بشيء جميل. وإذا بلبيد يقرأ عليه من سورة البقرة، فقال له سيدنا عمر: يا لبيد، إنما طلبت منك شعرا ولم أطلب منك أن تقرأ علي القرآن. قال: يا أمير المؤمنين، منذ أن أسلمت ما قلت إلا بيتا واحدا من الشعر. ما هو؟ الحمد لله الذي لم يوافيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. هذا هو البيت الوحيد الذي قال منذ أن أسلم. الحمد لله الذي لم يوافيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. انظروا إلى الشعور بماذا؟ بالعزة، بعزة انتمائه إلى الإسلام. هذه العزة التي تجعله يفتخر، وأنه كأنه قبل الإسلام كان عاريا، كانت عورته مكشوفة، ولم يكتس السربال الذي يجمله إلا حينما دخل إلى الإسلام. وفعلا والله هذا هو السربال والثوب الذي يجملنا اليوم حين نعتز به. يا بني آدم خذوا زينتكم، زينتكم شي لباسكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وفي القراءة الأخرى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. إذا المرء لم يرتدي لباسا من التقوى، فكل لباس يرتديه دني. لذلك اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات الجميلة الجليلة الرائعة، فقبل منه صلى الله عليه وسلم اعتذاره، لأنه كما قال وفي القصيدة: والعفو عند رسول الله مأمول، رسول الله الرحمة المهداة، لا يقابل السيئة بالسيئة أبدا، وإنما يقابل السيئة بالحسنة، فهو أحق من تمثل فيه قول ربنا عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا هو السبب الأول من الأسباب التي طويت فيها صفحة الشعر الذي فيه نوع من الهجاء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني هو أن المسلمين حين تحققت فيهم الأخوة ودخلوا في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، طووا تلك الصحائف كلها وحل محلها جمال الأخوة الإسلامية ونقاؤها وصفاؤها، فتحقق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كذلك من الأسباب وما نص عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، من أن من حفظ شطر بيت مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم بقصد فإنه يكفر والعياذ بالله، إذا هو حفظه من أجل الهجو للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافرا. وقد حكى ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه الجامع الماتع، حكى ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام. ثم ذكر بعض أهل العلم بالإجماع، ذكر أهل العلم الذين يتحدثون عن الإجماع أن من الإجماعات المذكورة في باب الإجماع، عندنا الإجماع مصدر متفق عليه في الأمة كلها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه هي الأدلة المتفق عليها. ذكر بعض أهل العلم بالإجماع أن مما أجمع عليه المسلمون تحريم رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم كتابته، وتحريم نقله، وأنه يجب أن يمحى. من وجد بيتا مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمحوه. وقال بعض أهل العلم إن الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قالوا إن هذا الحديث وارد في هذه القضية، وهي قضية الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وعززوا ذلك برواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم دما وقيحا خير له من أن يمتلئ شعرا مما هجيت به، زيادة مما هجيت به. لكن هذه الزيادة ضعيفة، والحق أن هذا الحديث المقصود منه أولئك الذين انشغلوا بالشعر انشغالا كاملا حتى هجروا القرآن وهجروا السنة، لأنهم يدخلون في من هجر القرآن وهجر سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن الشعر يعتبر في الحقيقة مصدرا من مصادر السيرة، ولكن لا بد أن نسلط عليه أضواء القواعد الحديثية أيضا، فليس كل ما ذكر في الشعر مسلما، لا بد أن نأخذه بالمعيار، أي لا بد أن نأخذه بالمصفات، إما أن يكون الذي يريد أن يأخذ أحداث السيرة منه أهل لذلك، وإما أن يسأل أهل الذكر، حتى لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ليس من جنس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أوصافه ينبغي أن تؤخذ بالعدل. وأما كمالاته صلى الله عليه وسلم فلا حد لها. من المصادر أيضا الفرعية التكميلية مصدر الأسانيد والرجال، من تتبع تراجيم الرجال يجد فيها أيضا لوحات مشرقة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من تتبعه وجد منه الكثير، ومنه كذلك الجغرافية التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى أثناء حديثنا عن السيرة، ومنها كذلك كتب اللغة. كل هذه مصادر فرعية يمكن الاستفادة منها في هذا الباب. وبهذا ننهي الكلام عن المصادر بنوعيها، لننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مقاصد السيرة، من مصادر السيرة إلى مقاصد السيرة. إن للسيرة مقاصد، وهذا الموضوع بما أنه فيه شعب وفيه أبواب متسلسلة ينبغي أن نربط بعضها ببعض، نتركها إلى المجلس الآتي مكتفين بما ذكرنا اليوم، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بسيرة الحبيب المصطفى، ويجعلنا من عباده الذين تعلقت قلوبهم بحبيبهم فعاشوا مع حبيبهم في الخلوة والجلوة والسفر والحضر والليل والنهار، حتى كانوا معه وتحققت المعية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم